أفضى إلى ظلمة كظلمة الليل إذا يغشاها. بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، كشف الغمة، جاهد في الله حق الجهاد، عبد الله حتى أتاه اليقين من ربه. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل أبدا ولن نذل أبدا ولن نهزم أبدا ولن نغلب أبدا. كتاب الله وسنته بأبي وأمي وروحي ومالي وولدي هو عليه الصلاة والسلام. اللهم صلِّ وسلِّم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلماتي. رباه رباه، لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا. يا عباد الله، إن البشرية تمر في المرحلة الراهنة بمرحلة خطيرة مثيرة من مراحل جنون القوة، وسيد الموقف ورأس الحربة في جنون القوة الذي يمارس على وجه هذه البسيطة هو أمريكا، ومن يلف لفها ومن يدور في فلكها. جنون القوة كان له صورا شتى وأنماطا عديدة ومظاهر مختلفة متنوعة، ولكن هذا الجنون للقوة، هذا الجنون للبطش، هذا الجنون للاستعباد، هذا الجنون للوحشية أخذ في الآونة الأخيرة صورة تقولب فيها واستقر عليها، صورة ما يسمى الحرب على الإرهاب. وتحت هذا الشعار، وتحت هذا العنوان، وتحت هذه الذريعة، بدأت أمريكا حليف الشيطان الأكبر تشن حملاتها المستعرة المتلاحقة المتواصلة على المسلمين شعوبا وبلادا وأوطانا، لا تفرق بين قارة وأخرى ولا بين حليف لها ومعاد لها. فطالما أن سمت الشعوب في هذه البلدان هو الإسلام، وطالما أن هناك مآذن تردد لا إله إلا الله في يومها وليلها في هذه الأوطان، فإن هذا البلد وهذه المساحة الجغرافية على لائحة الإرهاب التي تشن أمريكا حربها المسعورة بجنون قوة وبطش ووحشية عمياء لم يشهد التاريخ لها مثيلا. فأمريكا وزعت جداول بنا ووضعت لائحة هي لائحة اتهام والتهام على جدولة أولوياتها، اتهام والتهام. فهناك من يستحق في الآونة الآن وفي هذه الفترة من يستحق حصارا اقتصاديا، فمورس عليه الحصار، وهناك من يحتاج إلى ضغوطات سياسية فنفذت، وهناك من يحتاج لفتن داخلية وقلاقل تفجر الأوضاع في البلد الواحد فتم هذا، وهناك من يحتاج إلى حملة عسكرية وهجمة مباشرة ميدانية، لأنه بلغ ذروة في الخطورة وصار له الأولويات، فيجب كسره وسحقه كما جرى في العراق الصامد، وكما جرى في أفغانستان، وكما وضع هذا البلد الأشم على لائحة الهجمة الميدانية بعد أن مورس عليه الحصار الاقتصادي والضغط السياسي وخلق الفتن والقلاقل بأيدي العملاء والدخلاء في الداخل وفي الخارج. يا عباد الله، جنون القوة في عصر القوة لن يرحم الضعفاء، وليس فيه محل لضعيف، والضعف يا سادتي لا يقاس بضيق المساحة الجغرافية للبلد العربي أو المسلم، ولا يقاس بالتعداد البشري لهذا البلد أو ذاك المستهدف، إنما الضعف يقاس أيها الأحبة بعدم التكافل والتواصل والاعتصام والتوحد والتساند. الضعف أيها السادة يقاس لأي بلد في هذه الفترة على حسب معيار الخلاف والنزاع والصراع فيما بين أبناء الأمة الواحدة والدين الواحد والبلد الواحد. لذلك يسعى الأمريكان واليهود وحلفاءهم وأذنابهم وكلابهم إلى أن يضعفوا أي بلد يراد استهدافه ميدانيا، إضعافه عن طريق خلق بؤر الفتن والنزاع والاختلاف فيما بين أبناء البلد الواحد. انظروا مثلا لماذا لم تستطع أمريكا برغم قوتها وجبروتها أن تنال من كوبا، الدولة الصغيرة المتاخمة على حدودها، كوبا لا تمثل إلا نقطة في بحر وقطرة من مطر أمام امتداد أمريكا وقوتها على كل الأصعدة والميادين، ولكن ما زالت كوبا حربة في خاصرة أمريكا، وما زالت كوبا تعلن تهديدها ووعيدها للدولة العظمى وللشيطان الأكبر. لما؟ لأن أمريكا فشلت رغم كل المحاولات وعبر 20 سنة متواصلة أن تزرع فتيل الانفجار في قلب هذا البلد الصغير، أو أن تحدث حالة من الافتراق، أو أن تثير بعض أبناء البلد على بعض، فبقيت كوبا صامدة، بقيت كوبا رمزا للمواجهة والمجابهة العنيدة العتيدة أمام طغيان أمريكا وأمام قوتها وجنون غطرستها. كوريا الشمالية تهدد أمريكا صباح مساء وتشن عليها غارات التهديد والوعيد، وإنما قوتها لا من تسلحها وعتادها بقدر ما هو من توحدها وتماسكها على كل المستويات. إن شعب كوريا الشمالية وأطيافها البشرية والسياسية والفكرية والاجتماعية تناسوا خلافاتهم وتوحدوا في موقف واحد أمام الهجمة الأمريكية على بلادهم، فما زالوا إلى الآن يمرغون أنف أمريكا في التراب. وانظروا إلى بلادنا كيف يتساقط البلد بعد الآخر، وكيف يحتل البلد بعد الآخر، إن لم يكن محتل عسكريا فهو محتل سياسيا، أو محتل اقتصاديا، أو محتل ثقافيا وفكريا، وغالبية أقطار العرب والمسلمين ترزح تحت صورة من صور الاحتلال والتبعية المباشرة أو الغير المباشرة لهذا العدو الشرس الذي يشن حربه على الإسلام وأهله وعلى العروبة ومنتسبيها. لذلك يا عباد الله، لماذا نتساقط بلدا بعد الآخر، ولماذا نتهاوى وطنا بعد آخر؟ إن السر في هذا الاختلاف، في عدم التوحد، في عدم التكامل، في عدم التلاقي، وهذا أحوج ما نحتاج إليه لكي نوقف هذه الهجمة ونضع حلا لهذه الأزمة، ولكي نخرج أنفسنا وبلادنا وأوطاننا من لائحة الاتهام والالتهام الأمريكية اليهودية الصهيونية التي تتحرك بلا هوادة وتمشي بلا توقف. يا عباد الله، فلذلك يجب أن نقرر مجموعة من الحقائق تحدد لنا المسار والمسير والمصير، تحدد لنا المسار والمسير والمصير المشترك والذي يجب أن نهتم له الآن، وآن الأوان أن نرتقي بوعينا وفكرنا واهتماماتنا وأهدافنا وأولوياتنا، حتى نصبح رجال أمة يفكرون بأمتهم وبلدانهم وأوطانهم، ونخرج من دوائر الأنانية ومن دوائر الشخصانية ومن دوائر الذات، نخرج إلى دائرة الأمة والوطن. كيف نحمي؟ كيف ندافع؟ كيف نواجه؟ كيف نجابه؟ كيف نلعب دورا ونسد ثغرا لإيقاف هذه الهجمة الإجرامية الوحشية الصليبية الغربية على بلادنا وبلاد المسلمين؟ وشئنا أم أبينا علينا أن نعترف بهذه الحقائق وأن نعيها وأن نؤكدها. أولا يا عباد الله، يجب أن نعترف بأن بلدنا سوريا وأنتم جزء من نسيجها الذي اصطفاه الله واختاره، وأراد بمشيئته أن يجعل سوريا كقلب في أرض الشام المباركة، أن يجعلها آخر الحواجز الصامدة، وعندها تتهاوى غطرسة الكافرين والمعتدين. بلاد الشام إنها بلاد الملاحم، إنها الأرض التي ستعيد رفع الراية من جديد بعد أن تهاوت، إنها المساحة المباركة التي تحرسها أملاك السماء، والتي أرادها واصطفاها رب السماء لكي تكون المنطقة المقدسة المباركة التي يدور على ثراها رحى المعارك النهائية المصيرية ما بين جبهتي الكفر والإيمان والحق والباطل والاستعلاء والاستضعاف. نعم يا عباد الله، يجب أن تفهموا أنكم جزء من الاختيار الإلهي. يجب أن يعي الحكام والعوام والعلماء والبسطاء والأغنياء والفقراء والرجال والنساء والكبار والصغار، يجب أن يعلم الجميع في هذه الأرض بأنهم جزء من النبوءة الموعودة، وأنهم محل للنصر الذي سيتنزل، وأن على كواهلهم أمانة ثقيلة، وأن الله اختارهم دون شعوب الأرض لكي يقوموا بأعظم مهمة على وجه هذه البسيطة، أن يخلصوا العالم من الظلم والجور والفساد والطغيان والاستبداد والاستعباد. نعم، ورهانهم على وحدتهم وتوحدهم، رهان هذه الأرض المباركة على التمسك والتماسك، على المصافحة والمصالحة، على اللقاء والصفاء والنقاء، على الإخاء والولاء والحب والارتقاء والاستعلاء. إن رهان هذه الأرض المباركة على وحدة الداخل يا عباد الله. فما أحوجنا أن يرتقي وعينا إلى هذا المستوى، وأن نبدأ الاهتمام الجاد بهذه القضية المصيرية التي ستنال ديننا ووجودنا وجذورنا وذرارينا وأعراضنا وأمواننا وما تبقى لنا من وميض كرامة وعزة. هذه حقيقة يجب أن تعوها يا أهل بلاد الشام، يا أبناء سوريا، يجب أن تعو هذه الحقيقة ولا مهرب منها. فمن دس رأسه في الرمل يظن أنه في منأى ولا يريد أن يفكر بما يجري على الأمة فإنه ليس بمعزل، فإنه سيستهدف ورأسه في الرمل مدسوسا. يا عباد الله، إن من أراد أن يختار الحياد ويقول لا شأن لي بذلك، لن تخطئه القنابل الذكية ولا الرصاصات الموجهة عبر الأقمار الصناعية ولا الصواريخ العابرة للقارات ولا وحوش الغرب الأمريكان وغيرهم الذين سيفعلوا بنا ما يفعل الآن في أبنائنا في العراق وما يفعل في أبنائنا في فلسطين وأفغانستان من إذلال واعتقال وقتل وانتهاك لقيم الإنسان كل الإنسان. فلا يقولن أحد أنني بمنأى وأنني آخذ دور الحياد، فلا حياد أمامهم لأحد طالما أنت تقول لا إله إلا الله، وطالما أنت على هذه الأرض التي يريدون استهدافها. فما أحوجنا الآن أن نتلاقى، ما أحوج التيارات الدينية أن تسمو بطرحها وأن ترتقي بنوعية أدائها، وأن يتوحد روادها وواجهاتها وقدواتها في صورة من صور اللقاء والاعتصام وقتل ما يسمى التنازع والخلاف والافتراق. ما أحوجنا أن نتلاقى كأطروحات فكرية واعية، ما أحوجنا أن نتحد ونتواصل، إسلاميين وعلمانيين، ما أحوجنا أن نسمع في وقت واحد وجرس واحد أذان المآذن وأجراس الكنائس تتلاقى للذود عن أرضها وعن كرامتها ووجودها. ما أحوجنا بأن يحنو الطائعون على العصاة ولا يستثنونهم من دور الصراع والمواجهة، فيقبلونهم ويعترفون بهم ويوجهون طاقاتهم نحو ما فيه خير البلاد والعباد. ما أحوجنا أيها السادة أن نتلاقى بعيدا عن الدوائر الطائفية أو المذهبية أو العرقية أو المناطقية. ما أحوج بلدنا أن يتحد فيه الكرد والعرب، وأن يتلاقى فيه السنة والشيعة، وأن يتحد فيه المسلمون والنصارى، وأن ينزل في خندق المواجهة الإسلاميون والعلمانيون. ما أحوجنا أيها السادة أن نكون يدا واحدة على من وأنا، وهذه مسؤولية وفريضة لا خيار فيها ولا اختيار. لا يملك أحد حق إلغاء أحد، ولا يملك أحد أن يستثني أحدا من دور المواجهة. الكل مسؤول والكل مطلوب. ها هو أبو محجن الثقفي في معركة القادسية يحبسه سعد بن أبي وقاص بسبب شربه للخمر وتغنيه بها، حتى أكثر أبا محجن من شربها علنا ومن التغني بها. حبسه ومنعه من أن يلعب دوره في معركة المواجهة مع الفرس أعداء الله. فلما كان أبو محجن في سجنه يرقب المعركة وتصله الأنباء، سارت فيه دماء الحمية، وبدأ يتأسف ويبكي ويريد أن ينزل الميدان رغم معصيته ورغم كبيرته ورغم ما هو فيه، حتى سمعت آهاته سلمى زوجة سعد، فنزلت إليه وحلت وثاقه وأعطته فرس سعد البلقاء، فركبها ونزل إلى الميدان ويقول: لله عهد لا أخيس بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانية. ونزل إلى الميدان وقاتل، وسعد يرقب هذا الفارس ويقول: لولا أن أبا محجن في سجنه على شرب الخمر والتغني بها لقلت أن الضرب ضرب أبي محجن وأن الجري جري البلقاء. فلما انتهت المعركة كان لأبي محجن الدور الأكبر في انتصار المسلمين على الفرس بقوته وجرأته وبسالته. يا عباد الله، إن صلاح الدين حينما أراد أن يحارب الفرنجة وحينما أراد أن يشن عليهم حربا نفسية، أتدرون ماذا فعل؟ لقد ذهب إلى السجون وأفرغ من فيها من السراق المحترفين واللصوص أصحاب المهنة المتقنة. قال: إنكم تنزلون بيوت الناس فتسرقون خزائنهم وأموالهم، وأنتم جزء من أمة قد نال منها الفرنجة كما ترون، وإني أريدكم أن تمارسوا مهنتكم في الذود عن أمتكم. قالوا: كيف؟ قال: تسللوا إلى دورهم وقصورهم وقلاعهم واسرقوا لنا بعضا من قاداتهم وبعضا من أمرائهم. ففعل اللصوص هذا ونزلوا إلى دور الفرنجة وقصورهم من خلال حرفتهم وإتقانهم، فخطفوا قادة من على الأسرة وأتوا بأمراء للفرنجة من بين الأجناد دون أن يشعر بهم أحد، فكان لهذا أبلغ الأثر في زعزعة نفوس الفرنجة واضطراب صفوفهم واستعلاء كلمة المسلمين. إن صلاح الدين القائد المحنك لم يستثني حتى اللصوص في سجونهم من أن يذود عن أمتهم في وقت الأزمة وفي وقت الشدة، وهذا ما يجب أن يكون. أو رأيتم ذلك الشاب الذي جيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام 50 مرة يشرب الخمر والنبي يجلده عليها؟ 50 مرة يا سادة، وفي المرة 50 صاح به أحد الصحابة، سبه شتمه: أما زلت تشربها؟ فالتفت النبي إليه صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي: لا تشتم، لا تسبه، صح مح، فإنه والله يحب الله ورسوله. شاب يعاقر الخمر ويجلد عليها 50 مرة والنبي صلى الله عليه وسلم يربي أمة ويريد لجميع أفرادها أن يأخذوا أدوارهم، حتى إذا كان فيهم نقص أو ظهرت منهم بعض معاص أو بعض اختلافات أو خلافات في الرأي أو الفكرة، قال: إنه يحب الله ورسوله. لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. يا عباد الله، الأزمة أزمة أمة والمعركة معركة أمة، ولا يحق لأحد أن يستثني أحدا، ولا يحق لأحد أن لا يعترف بأحد، والكل يجب أن يستنهض ويعبى ويهيأ من أجل المواجهة الفاصلة، ومن أجل أن نوحد جبهة الأمة في داخلها. الحقيقة الأخرى، لا يحق لأحد فردا كان أم جماعة، منظمة كان أم معارضة، مواليا كان أم غير موال، لا يحق لأحد أن ينصب نفسه وصيا على الأمة ويتفرد بقرار المواجهة. انظروا يا عباد الله ماذا حل بالعراق الشقيق يوم خرجت زمرة من أبناء العراق، وتحت مطامع شخصية وأهواء نفسية والسعي لمكاسب مناصب وامتيازات، كيف ذهبوا إلى الغرب وحشدوه ضد العراق وعبأوه ضد وطنهم وبلدهم تحت فلسفة كشفت الأيام زيفها وكذب دعاواها بأنهم يريدون تحرير العراق وتخليصه من الظلم وتخليصه من معاناته، فجاءوا بالأمريكي وجاءوا على صهوة الدبابة، وقد أزيل النظام في العراق، فماذا رأى شعب العراق وماذا رأينا؟ لم نرى إلا مزيدا من القتل ومزيدا من الدماء ومزيدا من السجون ومزيدا من الاعتقالات، لم نرى في العراق إلا وحشية باسم الديمقراطية، وإلا جريمة ترتكب بحق الإنسان، كل الإنسان، تحت مسمى الحرية والخلاص. يا عباد الله، إن هناك أفراد وجماعات من أبناء هذا البلد، من أبناء هذه الأمة، نصبت نفسها وصيا على الأمة وعلى الوطن، وبدأت تستعدي عدوها وتستعدي الكافر المجرم على هذا الوطن الأشم، تحت ما يسمى بجبهة الخلاص وغيره. إنهم مجموعة من المرتزقة يشنون في هذه الأيام حملة شعواء عبر وسائل الإعلام وعلى شبكات الإنترنت، يحرضون أمريكا، تلتقيهم رايس ورامسفيلد، بل بوش بنفسه يقابلهم ويعدهم ويمنيهم ويطلب منهم أن يكونوا الطليعة أمامه. أتدرون كيف يكونون طليعة لجيش الأمريكان؟ بأن يصنعوا أعينا لهم وخلايا في قلب البلد فيثير الفتن والقلاقل، إما عرقية ما بين عرب وأكراد، وإما مذهبية ما بين شيعة وسنة، وإما طائفية ما بين مسلمين ونصارى مسيحيين، وإما مناطقية ما بين منطقة وأخرى. إن المطلوب منهم، وقد أغدقت عليهم مليارات الدولارات والمساعدات، ووضع تحت تصرفهم مكاتب في دول الجوار العربية الخائنة، منها بعض دول الخليج، ومنها الأردن، ومنها العراق بحكومتها العميلة الحالية، ومنها لبنان عبر الطابور الخامس قوى 14 آذار تكون معبرا وممرا للمؤامرة لضرب هذا البلد، القلعة الباقية والتي أرادها الله أن تبقى باقية، وعلى أيدي أبنائها ستكون الملاحم الفاصلة بإذن الله، وستذل أمريكا ويقضى على اليهود. نعم، لا يحق لأحد ولن نسمح لأحد، لا تحت عباءة دينية جهادية، ولا تحت راية سياسية غربية، ولا تحت مسمى معارضة، لن نسمح لأحد أن ينال من هذا البلد وأن يكرر لنا مأساة العراق. يا سادتي، يجب أن يرتفع سقف الوعي وأن نكون على مستوى المرحلة التي نعيش. ويم الله، إني لا أقول هذا القول لا أرضي به أحدا إلا الله، ولا أطلب مرضاة أحد إلا الله، بل أطلب من جاء الجميع وعلى الجميع أن يتحدوا قبل فوات أوان، لأن الكل سيكون خاسر في معركة المجابهة الآتية. يا سادتي، إننا الآن بحاجة أن نحرك البشر والحجر والشجر، بحاجة أن نتحرك جميعا لا نستثني أحدا. تستغربون مما أقول؟ إذن اسمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام يوم قال: لن تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود فتقتلوهم، حتى تقاتلوا اليهود فتقتلوهم، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، يهودي ورائي، تعال فاقتل. حتى يقول الشجر والحجر بصحيح الحديث: يا مسلم يا عبد الله، يهودي ورائي، تعال فاقتله. فإذا كان للشجر والحجر دور في معركة الصراع في الملحمة القادمة، فكيف نستثني أحدا من أبناء الأمة؟ وعلى هذا الأساس أقرر الحقيقة الأخيرة التي يجب أن نعيها وأن ننتبه لها يا عباد الله. أبناء أمتنا أحد هذه الأقسام أو أحد هذه الفئات، فئة هي الكثرة الكاثرة، أمثالكم الذين يحملون الحرقة والألم والهم والغم على ما يجري على الأمة وعلى صنائع عدوها بها. فئة هي الكثرة الكافرة السواد الأعظم، فيها الخير، فيها الشموخ، فيها الشمم، فيها الإباء، فيها الأنف وعدم الانحناء. ولقد رأيناهم يوم هبت المقاومة الإسلامية في الجنوب وحققت انتصاراتها، كيف أن هذا الشعب بسواده الأعظم هب مناصرا ومحتضنا ومؤيدا بالقول والفعل والمال والرجال على مستوى الحكومة والشعب والعلماء والسياسيين. ما أحوجنا إلى مثل هذا. يبقى فئة هي السواد الأعظم، المطلوب من المنابر الدينية والمنابر السياسية والمنابر الإعلامية والفكرية، المطلوب من هذه المنابر أن ترتقي بهذه الفئة بهذا السواد الأعظم. يهيئون، يعبؤون، يجندون، لا يزدحم على الثغر الواحد، ويقوم كل منهم بالدور المناسب له حسب طاقاته وإمكاناته، لا يستثنى منهم أحد مهما كان توجهه أو قناعاته أو انتماؤه، بل الكل على أرض واحدة يتحدون في أرضها تحت سمائها. هذه فئة من هذه الأمة. وفئة أخرى يا سادتي هم فئة فيها خير لكنها غافلة، مشغولة بشهواتها، بملذاتها، بجمع مالها، مشغولة بنفسها. هذه الفئة تحتاج إلى تحذير، وتحتاج إلى أن نزيل عنهم حالة التخدير، يحتاج إلى تطهير، يحتاج إلى إعادة ترميم، وأن نعيدهم بشكل هادئ ولو طويل الأمد إلى حضن الأمة وإلى ساح المواجهة، لا نلغيهم ولا نهاجمهم ولا نستثني منهم أحدا. وهناك فئة أخرى، فئة من الأمة خرجت على الأمة في داخل الوطن، في داخل البلد، وخصوصا تلك المجموعات الشبابية التي دفعها انفعالها وغضبها، فاندفعت باسم الإسلام والجهاد من أجل أن تضرب عدوها فضربت أبناء بلدها، ومن أجل أن تواجه أعداء الأمة فصارت على الأمة باجتهاد خاطئ ونظر قاصر أو بتبعية غير مباشرة ريموت كنترول يوجهون، وهم لا يملكون رؤية ولا وضوحا في الفكر ولا معرفة صحيحة بمطالب الدين في مثل هذه الحالة. فهؤلاء يناصحوا ويواجهوا ويطوقوا على قدر ما نستطيع، فإن أبوا إلا عنادا فيقاتلوا، لأن الله عز وجل يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. لا تردد في هذه الحقيقة ولا ارتياب في هذه القناعة الشرعية بأن هؤلاء من حيث ظنوا بأنهم غضبوا لأمة صاروا على الأمة حربا تطعن ظهرها وخاصرتها وتشغلها عن عدوها. وفئة أخيرة أيها السادة، فئة عميلة، فئة ذليلة، قلة قليلة، ولكن معها سما زعافا كالأفعة الرقطاء، كالعقرب صغير الحجم، صغير الحجم، صغير لكنه كبير الأثر والفعل. إنهم تلك القلة والشرذمة ممن جلسوا الآن في أحضان بريطانيا وأحضان أمريكا، ينظمون، يبرمجون، يتآمرون تحت مسمى جبهة خلاص وغيرها. تصوروا بأنهم يطلبون من بوش الإسراع في شن حملته على سوريا، وأن يترك كوريا الشمالية، وأن يترك العراق، وأن يترك إيران، وأن يبدأ بهذا البلد، وهم يعدونه، يضعون بين أيديه من الأكاذيب بأن الشعب معهم وبأن الكثرة ناصرهم وأن الشعب السوري سيستقبل جيوش الأمريكان بالورود والأزاهير والأرز والريحان ونثر الطيب والعطور. كذبوا، عملاء، خبثاء، أعوان الشيطان، أبو رغال هذا العصر، والتعامل معهم نلعنهم كما لعن أبو رغال وما زال قبره يلعن حتى الآن. أتدرون من هو أبو رغال؟ إنه ذاك العربي، ذاك العربي الذي كان الدليل لجيش أبرهة إلى المكة لهدم الكعبة، ذاك الذي دله على أقصر الطرق وعلى أسلمها مقابل حفنة من الدولارات مقابل حفنة من الذهب، مقابل حفنة من الريالات، مقابل حفنة من ذاك الخسيس الفاني. أبو رغال كان عين أبرهة ودليل أبرهة، ووعده إذا هدم الكعبة أن يجعله أميرا على مكة، ولكن الله قتله في الطريق، قتله في الطريق على مشارف مكة فقبر هناك. وما زال الناس إلى هذا اليوم يذهبون لرجمه ولعنه، لأنه كان دليل عدو الأمة على الأمة. وهؤلاء أبو رغال العصر يلعنون، يفضحون، يكشفون، وتبا لهم أينما كانوا، وعليهم من الله ما يستحقون، ويرجموا أحياء وأمواتا. لم يتعظوا بما فعل أسلافهم وإخوانهم في العراق؟ وماذا فعلوا بالعراق؟ يريدون تكرار المأساة. يا سادتي، هذه فئات الأمة، سوادها الأعظم فيه الخير، بعض منها مشغول غافل ينبه، كثير منها أخطأ الطريق يواجه ويوجه ويناصح ويطوق حتى يعود إلى الرشد، وقلة قليلة باعوا دينهم وأخلاقهم وقيمهم وأمتهم وأرضهم بثمن قليل، بعرض من الدنيا زائل تجب مواجهتهم على كل ميدان وفي كل صعيد. وما أحوجنا أن نصبح الآن يا شبابنا المسلم، يا شبابنا المفكر، يا أحبابنا، يا دعاتنا، يا حكامنا، ما أحوجنا أن نصبح رجال أمة، فإن الأمر جلل، وإن الخطر داهم على الأبواب، يوشك أن يدهمنا جميعا فيجرفنا. ما أحوجنا أن نردد جميعا: إنني لست لحزب أو جماعة، إنني لست لتيار شعارا أو لدكان بضاعة، إنني الموجة تعلو حرة ما بين بين لكي تروي رمال الضفتين. ما أحوجنا أن نصبح للأمة، وأن نخرج من الدوائر المشيخية والتنظيبية، دوائر الجماعات والأفكار المنغلقة، ونصبح أمة واحدة يعترف الكل بالكل ويقبل الكل الكل، ولا يستثني أحد منا أحدا. فإن ارتقينا فبها ونعمت، وإلا فسيبقى الأحرار، سيبقى الشرفاء، سيبقى الشامخون يصرخون في الأمة في كل ناد وواد. ولو بقوا لوحدهم، ولو خالفهم الجميع، ولو خذلهم الكل، ولو اتهموا، ولو لفقت حولهم الإشاعات والدعايات المغرضة لإفقادهم المصداقية ولتضييق مشروعهم من أن ينتشر في رحاب الأمة، نعم سيبقوا وحدهم، ولكن سيغنيهم أحرار آخرون، سيغنيهم: كان وحده بطلا صعر للتلمود خده يوم كان الكل عبده، كان وحده بطلا صعر للتلمود خده يوم كان الكل عبده، واحتوى في الركعة الأولى يد الرشاش ألقاها مدى اليهود في أول سجدة، كان وحده بطلا مد السماوات لحافا وطوى الأرض مخده، لم تقيده قيود القهر لكن هو من قيد قيده، فغدت تهفو إلى نعليه تيجان الرؤوس المستبدة، والأذى يخطب وده، كان وحده، كان وحده. ولكن نقول: ليس وحده من كان الله معه، وسنبقى نردد: كلا إن معي ربي سيهدين. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أقول قولي وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا رسول الله، قائد الغر المحجلين والأبطال الميامين. وبعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، محذرا نفسي وإياكم عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعيا نفسي وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان وحماية الأوطان. فإنه جل في عليائه يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن كل الصحابة والآل والأزواج والقرابة، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، وعنا معهم يا رب. آمين آمين آمين. اللهم يا من لا يرد سائلا ولا يخيب للعبد وسائلا، هذا حالنا لا يخفى عليك، وذلنا ظاهر لك بين يديك. أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك وجودك يا الله يا الله. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجعلنا تحت راية رضاك إخوانا متحابين متناصرين متآزرين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إلى من تكلنا يا رب؟ إلى من تكلنا يا رب؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن عافيتك أوسع لنا. اللهم يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، إن أمريكا طغت في البلاد فأكثرت فيها الفساد، فصب عليها ربنا سوط عذاب، إنك لبالمرصاد. اللهم زلزل أركانها وهدم بنيانها. اللهم جلل البيت الأبيض بالسواد. اللهم سلط عليها رياحك، سلط عليها أعاصيرك، سلط عليها زلازلك وبراكينك، سلط عليها جنودك وما يعلم جنودك إلا أنت يا رباه. اللهم عجل بغارتك، اللهم نسألك غيرتك. أيدركنا ضيم وأنت ذخيرتنا؟ أيدركنا ضيم وأنت ذخيرتنا؟ أيدركنا ضيم وأنت ذخيرتنا؟ لا نذل وأنت القادر، لا نغلب وأنت القاهر. يا الله يا الله، كيف ننفضح وأنت الستار؟ كيف ننكسر وأنت الجبار؟ كيف نفتقر وأنت الغني؟ كيف نذل وأنت النصير؟ كيف نذل وأنت النصير؟ اللهم طال إمهالك لأعدائنا، طال إمهالك لأعدائنا. اللهم أرنا فيهم عجائب القدرة. اللهم أبرد حر صدورنا بنصر الموحدين في كل مكان. اللهم عليك بأعدائنا، اللهم عليك بأعدائنا. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، لا تغادر منهم أحدا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم رد الأذى والبلاء والأعداء عن بلادنا. اللهم احفظ هذا البلد المبارك، اللهم اجعله محلا لنصرتك. اللهم أصلح أهله حكاما ومحكومين، علماء وأمراء. اللهم ارفع بأيديهم الراية وحقق بسواعدهم الغاية. اللهم اجعل بلادنا مسرحا للملحمة الكبرى يوم يقضى على اليهود وأعوانهم. اللهم اجعلنا أهلا لذلك، واجعلنا محلا لذلك، واقبلنا على ما فينا، وردنا والمسلمين إلى رحاب دينك ردا جميلا. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات وآلهم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.